الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وكان عمير بن ضابع في أصحاب خالد، ولم يكن من أهل حجر، كان من أهل ملهم. فقال له خالد: تقدم إلى قومك فاكسرهم. فأتاهم فقال: يا أهل اليمامة، أضلكم خالد في المهاجرين والأنصار؟ قد تركت القوم والله يتبايعون على فتح اليمامة، يعني قد تركه، وقد تركت القوم والله يتبايعون على فتح اليمامة، قد قضوا وطرا من أزد وغطفان وأنتم في أكفهم. وقولهم لا قوة إلا بالله، يعني يريد أن يدخل في قلوبهم الرعب لأجل أن يستسلموا من دون قتال. قال: إني رأيت أقواما إن غلبتموهم بالصبر غلبوكم بالنصر، وإن غلبتموهم على الحياة غلبوكم على الموت، وإن غلبتموهم بالعدد غلبوكم بالمدد. لستم والقوم سواء، الإسلام مقبل والشرك مدبر، وصاحبهم نبي وصاحبكم كذاب، ومعهم السرور ومعكم الغرور. فالآن والسيف في غمده والنبل في جفيره، قبيل أن يسل السيف ويرمى بالسهم، يعني استسلموا ولا تفتحوا على أنفسكم باب شر بالقتال. قال: فكذبوه واتهموه. وقال ثمامة بن أثال فيهم فقال: اسمعوا مني وأطيعوا أمري، ترشدوا، إنه لا يجتمع نبيان بأمر واحد، إن محمدا لا نبي بعده ولا نبي يرسل معه. ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. قال: هذا كلام الله عز وجل، أين هذا من يا ضفدع يا ضفدعين، نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الشراب تمنعين ولا الماء تكدرين، ولا الطين تفارقين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريش قوم يعتدون، والله إنكم لترون هذا ما يخرج من إل، يعني يريد ليس من الله. قال: وقد استحق محمد أمرا أذكره به، خرجت معتمرا فأخذتني رسوله في غير عهد ولا ذمة، فعفى عن دمي فأسلمت، وأذن لي في الخروج لبيت الله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بهذا الأمر رجل من بعده وأفقههم في أنفسهم، لا تأخذه في الله لومة لائم. ثم بعث إليكم رجلا لا يسمى باسمه ولا باسم أبيه، يقال له سيف الله، معه سيوف لله كثيرة، فانظروا في أمركم. فآذاه القوم جميعا، أو من آذاه منهم، يعني بعضهم. وقال ثمامة في ذلك: مسيلمة ترجع ولا تمحكي، فإنك في الأمر لم تشرك. قال: كذبت على الله في وحيه، وكان هواك هوى الأنوك، أو بالكسر لعله أحسن. قال: مسيلمة ترجع ولا تمحكي، فإنك في الأمر لم تشركي، فتكون هذه الكسرة لضرورة الشعر، وإلا الأصل هنا السكون. كذبت على الله في وحيه، وكان هواك هوى الأنوك، ومناك قومك أن يمنعوك، وإن يأتهم خالد تتركي، فما لك من مصعد في السماء، ما لك في الأرض من مسلك. وهو يريد بهذا أن يبين رضي الله عنه أرضاه حال ما يدعيه مسيلم الكذاب من باطل وأن يكفوا عن القتال لأجل أن يسلموا. وهذه القصة كذلك لا أعلم لها إسنادا، ولكن مما اشتهر وذكر في كتب السير، ومعناها بالجملة صحيح، فإن الصالحين في أممهم وأقوامهم هم من المخلصين في نصحهم وإرادة سلامتهم، فلن يعدم الناس خصوصا في الإسلام من أمثال هؤلاء ينصحون أممهم ويريدون السلام لهم. فسواء صحت هذه التفاصيل أو لم تصح، فهذا الظن للصحابة الأخيار مع أقوامهم وأممهم، وهكذا ينبغي أن يكون كل من وفقه الله لمعرفة الحق مع من حرمه من أهله وقرابته، أن يكون لهم ناصحا وكذلك باب خير ورادع عن شر، كما في هذا المعنى في هذه الوقائع. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.